سوا حجار الدار نعلي نبنيها سوا ايد بايد قوموا فنعمر سوا حجار الدار نعلي نبنيها سوا هيدي بلادنا ارض ولادنا منعيش فيها منحميها نبنيها سوا هيدي بلادنا ارض ولادنا منعيش فيها منحميها نبنيها سوا ايد بايد قوموا فنعمر سوا